Thank you. الله على النبي. يا ولدي عم تشكى حتى. ما شاء الله. ما شاء الله. قل لمن يا رب. ما شاء الله. الله يا قرآن الله. وما الله عليك. الله يا جميل. الله يا جميل. الله أكبر حرمت عليك يا احمد ابو احمد يبارك لك الشيخ. نعم ما الله عليك.